انا عم فكر اعمل لكم المذاكره بنهايه نيسان عشان تجهزوا لها من هلا قبل ما تبلشوا مذاكراتكم. خلص صدري قبل، شو رايكم؟ واحسن بعد المؤتمر، عندنا مؤتمر النقابه باخرته، يعني خلينا نقول الاسبوع الاخير من نيسان بموعد محاضره، من هذه المحاضره نشوف كيف فينا نساوي ال هلا رح نشوف نحكي فيها. المحاضره جايب لكم ما قررنا شو بدنا، ما رح ادخلكم كل المقرر اكيد، رح نقي كم كان موضوع بس كيف؟ أول موضوع أكيد داخل الربو والسي أو بي دي أكيد داخلين، هاي ثلاث محاضرات لكم أو على الأقل هلا المرة جاية لكم بالضبط شو بشكل، بس هدول أكيد داخلين، هدول داخلين أكيد، أول ثلاث محاضرات أكيد داخلين، عشان إذا حبيت تدرسوا هلا يعني. رح نعمل جلسات عمل بس نخلص لنخفف شوية نظري لاحقا. هلا اليوم عم رح ما نبلش ما هيك؟ الجنب اللي بتشكل من شو بكون من ورقتين، عندنا ورقة حشوية وعندنا ورقة جدارية. عادة بالحالة الطبيعية بين الورقتين في حوالي كمية قليلة من السائل، ما هيك؟ هالكمية القليلة يعني تقريبا حوالي أقل من 20 5 15 ملي هي كافية لشو مهم بهذه الكمية القليلة من السائل. سهل تماما سهل انزلاق هلو هالورقتين يعني تسهل تمدد الرئة أثناء عملية الشهيق والزفير الطبيعي، ما هيك؟ هالكمية من السائل عادة تفرز من وين؟ من ورقتين جنب، مظبوط؟ طيب هون ما كان في شيء. شوفوا لنا مراقب الدور، ما لنا غيرك يا إذا هالكمية الطبيعية القليلة من السائل نحن عادة ما بنشوفها على الأشعة عم تظهر، هيك الكمية قليلة جدا تفرز من ورقتي الجنب، والنزح عادة بيتم من الأوعية الليمفاوية للورقة الجدارية أو للورقتين أو حتى عبر الأوعية. أي خلل بعملية الإفراز أو التصريف بده يصير في عندي زيادة سائل، هلا رح نحكي كيف يزيد السائل. شو هي الأمراض اللي بتصيب هالجنب؟ اللي هو إذا عنا ورقة جدارية، عنا ورقة حشوية، عنا شوية سائل كمية قليلة مهم تتسهل تمدد الرئتين أثناء عملية التنفس الطبيعية. شو الأمراض اللي ممكن تصيب الجنب بشكل عام؟ انصباب الجنب. وقبل الانصباب التهاب، ممكن يصير في عنا شيء اسمه التهاب بالجنب بدون انصباب، لسه هذا بنسميه ذات الجنب الجافة، جافة لأنه لسه ما في سائل. طيب وممكن تتطور الحدثيات لو يصير في عنا شو؟ انصباب جنب. شو هسه كمان ممكن يصير في عنا امراض بالجنب؟ ممكن يصير في عنا هواء ضمن جوف الجنب عفوا، وهذا اسمه الريح الصدري. شو كمان ممكن يصير في عنا؟ ممكن يصير في عنا تليف بالجنب، ما هيك؟ وممكن يصير في عنا اورام، وهالاورام ممكن تكون موضعة، ممكن تكون منتشرة، ممكن تكون بدئية، وممكن تكون نقيلية أو ثانوية، كثير منيح. طيب هلا أول شيء رح نحكي عنه هو ذات الجنب الجافة. شو هي ذات الجنب الجافة؟ بالتعريف هي شو؟ التهاب جنب. إذن هي حدثية التهابية على مستوى شو؟ ورقتي الجنب. إذا عندي التهاب على مستوى هالورقتين شو ممكن تكون الصورة السريرية برأيكم؟ ألم؟ ألم، شو نوع هالألم؟ شو اسمه ألم شو؟ ألم؟ ألم جنبي. نحن حكينا عن الألم الصدري إنه أحد أشكال الألم أو أحد أنواع الألم الصدري، يمكن يكون هو ألم جنبي، هو ألم فعلا مزعج. يعني أنا مش بقول لك مريض، بقول لك ألم واحد جدا، يعني السكين شيء عم ينقذني، ولدرجة إنه طبعا هالألم بيزيد مع التنفس ومع السعال. إذا شو بتشوف المريض لما بيتنفس أو ياخذ شيء عمي مكان الألم بتشوفه ماسك مكان الألم، وما بس هيك بيحاول شو تمام، بيحاول انه ما يسعل، بيحاول انه التنفس يكون سطحي مشان شو ما يتحرض عنده هاي الألم. طيب اذا عندنا ألم صدري، زلي تنفسية، ممكن يكون في زلي تنفسية مش الألم، ما هيك شو ممكن يكون فيه أعراض سعال، ممكن يكون في شوية سعال. إذا هي أعراض الأكثر شيء نوعي فيها هو شو الألم الجنبي. حرارة طبعا ممكن نشوف حرارة. إذا نفحص ولا هالمريض شو بنلاقي؟ نسمع هون شيء اسمه احتكاكات جنبية. ليش نسمع الاحتكاكات الجنبية؟ شو السبب؟ أو إذا ما هو الحال الطبيعي في عندي سائل أليف؟ تماماً، لأنه أنا عادةً عند الشخص الطبيعي ما بسمع احتكاكات. صحيح في سائل وعندي ورقتين جنب، بس هالورقتين شوف شيء بيفصل بيناتهم، ما هيك؟ اللي هي هالكمية القليلة من السائل. لما بصير في التهاب شو راح يصير بورقتي الجنب؟ حيصير في وزمي التهابي، وبالتالي شو بصير؟ بصيروا كثير قراب من بعض، لذلك بنسمع كيف احتكاكهم اثناء عمليه التنفس. اذا نسمع هي نسميها الاحتكاكات الجنبيه. اذا الاحتكاكات الجنبيه هي سبب شو؟ هالحدثي الالتهابي، هالوزمي الالتهابي، يعني تسمك ورقتي الجنب بسبب هالحدثي الالتهابيه، فانا بسمع احتكاكات جنبيه. طيب اذا ترقت الاصابه اكثر بتغيب الاحتكاكات، ليش؟ لانه صار في سائل. اذا ليش عم نعمل هيك؟ معناتها الوصله ما توفقت فيها، بدك تغير اجبار. يعني المره الماضيه نفس الشيء، طب ما قلنا انه في مشكله بيرجعوا يعطونا اياها، ما عم بفهمنا كنا نحل هالموضوع. قالوا بنشيل على ذا الوقت، كل مره بدنا نضيع وقت بس نشوف الوصله المناسبه. إذن إذا غياب الاحتكاكات مو معناته أنه المريض طاب، ما هيك؟ لا، يمكن لأنه المريض ترقى، لأنه صار في سائل، صار في مسافة بين هالورقتين، وبالتالي ما عاد صار في احتكاك بيناتهم، فما عاد يسمع أنا هالاحتكاكات الجنبية. طيب شو الأسباب اللي ممكن تعمل زاد جنب جافي؟ إمتانات؟ شو اللي ممكن يعمل التهابات؟ سؤال الانتانات. او الالتهابات بشكل عام، الامراض شو قلتي لي؟ شو؟ الذئب الحمامي الجهازي، شو كمان؟ داء الرسياني ممكن يعمل لي، مضبوط هالكلام. الاورام ممكن تعمل. اذا في عندي قائمه طويله من الاسباب اللي بتعمل لي زاد جنب جافي. طيب اذا انا عملت له صور صدر للمريض شو بدي الاقي عنده؟ بدي شوف شو اذا في ذات رئه، رح يبين عندي ذات رئه على الصوره، بس ممكن فعلا تكون طبيعيه الا اذا كان في عندي سبب بالرئتين، مثلا ورم للقول، ما هيك؟ او مثلا لنقول التهاب مفاصل رسياني، يمكن شوف عقيدات رسيانيه بالاضافه الى ذات الجنب الجافي، اذا ممكن تكون الصوره طبيعيه. هيك مريض انا كيف ممكن اعالجه برايكم؟ كيف بدي اتصرف معه؟ عالج السبب. اذا شايفين اذا انا في عندي مشكله بدي حلها، حتى ما بدي اعالج السبب الاساسي اللي هو عامل لي هالذات الجنب الجافه. بالتاكيد في شيء كثير مهم انا بدي اتصرف، اللي هو انا لازم خفف الالم. اذا لازم انا استخدم مسكنات الالم اللي ممكن تحتوي على الكودين. معلش ليش بنحب السيتام؟ ايوه فنحن نضرب عصفورين بحجر، لانه انا مطلوب مني شغلتين، مطلوب مني سكن الالم ومطلوب مني هد السعال، لانه كمان السعال بيعمل لي بيحرض الالم. وبالتالي فاذا انا بعطي بحاول اعطي مسكنات اللي بتحتوي مثلا على باراسيتامول مثلا مع الكودين، تمام، مثل السيتاكودين مثلا، بكون انا بهالحاله عم عالج السعال وعم عالج الالم وبالاضافه لا انا بدي اشوف شو السبب اللي عامل هالذات الجنب الجافه، لانه هو مثل ما قلنا ثانوي. شو كنا عم نحكي؟ عم نقول اذا مثلا عنده ذات رئه، بالتاكيد احنا دخلنا بعلاج ذات رئه، لانه احنا في عندنا اسباب كثيره. شايفين الاسباب؟ اذا ممكن مرض جهازي، ممكن الانتانات، مثل ما حكيتوا انتم. اذا حسب السبب انا بعالج، والعلاج بالاضافه للعلاج العرضي. طيب هلا انصباب الجنب شو هيدا؟ تماما، هو انا في عندي زياده بكميه اللي هي بالاساس موجوده بالحاله الطبيعيه، ما هيك؟ ضمن جوف الجنب، ضمن جوف الجنب. طيب كيف بدي صنفه لهالسائل؟ انا بقول اما انصباب جنب قليل الكميه او انصباب جنب غزير. اذا انا بصنف اول شيء حسب الكميه، حسب حجم كميه السائل. اثنين بصنفه حسب الآلية الإمراضية، حسب سبب هذا السائل، ليه منين جاي هالانصباب، شو الآلية هلا رح نحكي. يا اما بيكون ترانسوديت، انا بتمنى تحفظوا المصطلح الانجليزي، ترانسوديت يعني رشحي، يعني نتع اللي بتكون اياه، او اكسوديت يعني نطحي او نتح، اللي هيدا بيكون فيه زياده من سلال البروتين الى داخل جنب جوف الجنب، وبالتالي بالسائل لما بحلل البروتين شو بده يكون؟ بده يكون مرتفع. هلا طيب اذا انا كثير بيهمني اعرف شو نوع السائل. هلا كميته سهله، الصوره تبين معي، ما هيك؟ طيب اذا رشحي شو معنات هالكلام؟ عندي احد اليتين، يا اما في عندي فرط بالضغط السكوني مثل ما نشوف قصور القلب، او نقص بالضغط الجرمي، ما هيك؟ اللي هو ناجم عن نقص الالبومين، ايا كان سبب نقص الالبومين. اذا لذلك مثل ما عرفت في مضبوط، نقص الالبومين بخفف الضغط او بقلل الضغط الجرمي، وبالتالي بده يؤدي لشو؟ انشلال السائل او انصباب دم، ما هيك؟ هلا هون غالبا هذا السبب شو بيكون؟ انصباب الجنب الرشحي، اذا شايفين؟ اما زياده بالضغط السكوني او نقص بالضغط الجرمي. اذا هو انصباب شو؟ المرض من وين جاي؟ هالانصباب هو ثانوي، وبالتالي انا تعاملي معه رح يكون مثل ما حكينا، التعامل هو انا بدي اعالج شو هذا السبب. مريض عنده قصور قلب، عنده لازم نفروزيه، عنده هلا بنحكي بالاسباب اكثر، وبالاضافه لانا بدي اتعامل مع هيدا السائل حسب قديش زعج مريضه. اذا انا ممكن اضطر فرغ السائل اذا عامل له اعراض مزعجه، ممكن اذا كمية قليلة عالج السبب وتخلص من هيدا السائل بعلاج المرض المستقبل او السبب المستقبل. بينما الاكسوديت شو بده يكون سببه هون؟ اما بده يكون في عندي زياده بافراز السائل بسبب الالتهاب، او اذا اما زياده بالانتاج او نقص في التفريغ او في الافراز، ما هي زياده الانتاج او نقص مثلا في التفريغ اللي هو سببه نقص بالعوده اللمفي مثل الاورام مثلا. اذا انا هون لا، هلا صارت مشكله وين؟ وين؟ داخل الجنب. اذا انا هون في علاج نوعي لازم انا اخذه واتبعه، ما هي طيب شو اللي ممكن يعمل انصباب جنب اكسوديت؟ شايفين قديش الاسباب؟ الانتانات باشكالها، الاورام، الاسبستوس، ساركويد، صم البنكرياس، حتى التهاب البنكرياس، انصباب كيلوس، سبب دوائر، وفي متلازمه احنا بنسميها متلازمه دريسلر، اللي هي ننتبه لها شوي، انه مريض دخل مثلا على العنايه باحتشاء عضلي قلبيه، بعدين صار في عنده انصباب جنب، وممكن انا مثلا يطلب لكم استشاره، هذا المريض جاي باحتشاء، ما هيك؟ بعدين حراره، درسلر اللي بنشوفها بعد الاحتشاء، آفات النسيج الضامي. إذا قائمة طويلة عريضة، قائمة طويلة عريضة من الأسباب اللي ممكن تعمل انصباب جنب اكسوداتي أو نتحي. شو ممكن يعطيني تظاهرات سريرية؟ هذا مرتبط بشو؟ بشغلتين، كمية السائل، سبب المرض، سبب اللي عامل لها الانصباب. طيب اذا انا حسب كميه السائل، فاذا انا لازم اتوقع الاعراض اللي حكيتهم بذات الجنب من الموجودين. يعني في عندي الم صدري طبيعه جنبيه، مواصفات الالم الصدري الجنبي، زلي تنفسيه هيك، سعال، وهالاعراض هي مرتبطه بشو، وتحديدا الزلي بشو؟ كميه السائل. كل ما زادت كميه السائل بالتاكيد رح يكون في عندي ضغط على الرئه، وبالتالي رح يكون الزلي اكبر. طيب اذا بدي ابحثوا للمريض، مريض عنده انسباب جنب، بفحص شو ممكن الاقي عنده؟ خفوض بالاصوات او غياب الاصوات التنفسيه بالمكان الانسباب. طيب الاهتزازات، هلا في اسم عم تقول عنه، شو بصير في الاهتزازات؟ بقول 44 بدها تخف، واذا بدي اقرا على المريض شو بلاقي عنده؟ بلاقي عنده اصميه. طيب اذا انا عملت صوره للمريض او مريض اجاني وعنده انسباب جنب، شو اول خطوه انا لازم اسويها؟ او شكيت عنده انسباب جنب، شو اول خطوه لازم اعملها؟ صورة صدر. شو بتبين لي صورة صدر؟ امتى بقول كسافه؟ امتى بقول انه الصوره فيها انسباب؟ كيف بدنا نلاقيها؟ او شو كسافه لازم نشوف؟ المنصف اللي انزحف عكس جهه الاخرى، شايفين؟ اذا لازم نشوف كسافه متجانسه مع حافه علويه مقعره نحو الاعلى. هاي الحافة العلوية شو بسميها؟ خط موازي. خط موازي. طيب اذا انا هاي الصورة ببساطة بقول شو فيها هاي الصورة؟ بسألكم تقولوا لي فيها انسباب جنب، كثير منيح. بعدين شو دور الاستقصاءات الشعاعية الثانية؟ يعني عندي انا سي تي وعندي الايكو. اذا صورة الصدر، إذا أنا شفت انسباب على صورة الصدر، شو دور الطبقة؟ إذا مريض أنا شفت عنده انسباب، كمية السائل إذا أنا لما بشوف هيك صورة هذا المريض عنده انسباب، فهيك الطبقة شو بفيدني؟ هلا في شغلة مهمة، لحتى يظهر السائل على صورة الصدر، لحتى اشوف الانسباب على صورة الصدر لازم يكون في عندي بلاكميت من طبقة بتشوف الثانية. وبالتالي انا الطبقة شو بفيدني؟ بشغلتين، اذا عندي انسباب قليل الكمية انا بشوفه على الطبقة، بنفس الوقت انا ممكن ادرس اذا في عندي اي آفة مستبطنة بالرئتين يمكن ما نبيني على الصورة. تمام؟ اذا بالانسبابات القليلة انا هون دور الطبقة. طيب ايكو الصدر، كثير استخدامات ايكو قليله. الايكو بشكل عام غير البطن، استخدامات ايكو له استخدامات. شو بيفيدنا هون؟ علاج. شو بيفيدنا الايكو؟ ببذل بلا ايكو امتى؟ لما بيكون عندي انصباب محجب. اذا لما بيكون عندي انصباب حر مثل هيدا انا ما بحاجه ايكو اطلاقا. انصباب الجنب المحجب يعني انا شو معنى في الكلام؟ يعني انا هون ممكن ابذله بمكان غير المكان التقليدي رح نحكي عنه. فانا هون اذا بدي ابذله بشكل عشوائي بالمكان اللي انا ببذله ممكن ما يطلع معي سائل. طيب اذا السائل محجب، انا هون محجب بحاجه للايكو لحتى يكون دليل لي الاعرف وين بدي احط اللي. طيب الاشعه عم نحط هون مثلا، هون اذا دخلت فينا نلاقي سائل. تمام؟ اذا بيساعدني لحتى ابذل السائل اذا كان في عندي انصباب جنب محجب. هيدي فائدة الإيكو. طيب إذا إجاني مريض وعنده انسباب جنب، أول خطوة لازم أعملها عملنا له صورة شبنا مثل هاي الصورة انسباب جنب، ما هيك؟ طيب الخطوة الثانية بذل الجنب. ليش بقول بذل الجنب؟ نعرف السبب. تقليل الأعراض، ريح التنفس. اذا في مين عندهم اسمه حكي؟ اذا انا في هدفين للبذل، اول هدف هو استقصائي، انا مهم جدا بس شفنا سائل لازم نعرف شو السبب، هي رقم واحد. اذا اول شيء تشخيصي حتى اعرف شو سبب هالانصباب عشان اعرف كيف اتعامل معه اذا تكرر ولعالجه، واثنين شو افراغي لحتى انا لحتى اريح المريض. كيف بزور المريض؟ دكتور ما هو افراغي بالدرجه الاولى؟ ابدا. اكبر غلط ممكن نرتكبه انه المريض عنده مثل هذا الصوره اللي فرجيتكم اياها، انصباب جنب ما هيك المريض مزبوط عنده اعراض واجي انا شو ساوي؟ فرغه كله، فرغه للسائل. ما بفرغه كله اول شيء. ليش اكبر غلط ممكن ارتكبه؟ في عنده هبوط الضغط؟ لا مو مشان هبوط الضغط ولا مشان وزنة الرئه. مثلا هيك سائل، اذا انا والله اجيت نحن مسموح نفرغ لتر للتر ونص بالمره، ما هيك؟ اجيت انا تشاطرت وقلت هذا المرض عنده انصباب وعنده لهجه وعنده وجع صدره خليني افرغ له السائل، شو بصير؟ شو بصير؟ ابدا. مره ثانيه بصير بده يصير مره ثانيه، انا اسمه ما بعرف شو السبب. لا في سبب ثاني، انا في هدف ثاني اني انا ما فرغ السائل اول مره، اول مره باخذ عينه. نعم وسائل تشخيصيه ثانيه او مثلا زرع او شيء. لانه انا اذا بدي ابذل السائل عملت انا بذل استقصاء، اذا فرغت السائل ولما حللت السائل تبين انه في عندي اضطراب لخزعه الجنب، فانا ما فيني بعملها خزعه الجنب. نحن اجراء بنعمله بشكل اعمى، وبالتالي انا دليلي هو وجود السائل لحتى اعرف اني انا الابره موجوده وين؟ داخل جوف الجنب. لذلك انا بحاجه لهالسائل لاتمكن من اجراء خزعه الجنب. فانا اول مره انا ما بعرف مريضي عنده انصباب، يمكن في استضباب للخزعه يمكن لا، ما هيك؟ فانا مضطره حكما اني استنى لتطلع النتائج لحتى اقرر. هلا اذا انا قلت ترانسوديت ويمكن سبب قصور كلي وزعج، ما بتفرغ بعد ما بتاكد. اما اذا في استضباب لخزعه الجنب، وهذا اللي بنشوفه احيانا البعض بيغلط فيني، انا يعني ريحته للمريض وبذلت له وشفت الصوره صارت خفت كثير، بس انا ما عاد فيني اعرف شو السبب، لانه خزعه الجنب ما ممكن اعملها اذا ما في عندي سائل، لاني انا باخذ خزعه من الجنب الجداري. فشو بساوي؟ لازم فوت على السائل واطلع شوي شوي بالابره لوصل للجدار، بطل يطلع السائل باخذ الخزعه. فاذا انا ما لازم فرغ السائل اول شيء، لا انا اول شيء باخذ عيني استقصائي لشوف شو نوع السائل واعمل التحاليل اللي انا بدي اعملها، وبعدين بنشوف. اذا ما في استضباب لخزعه الجنب هذا موضوع اخر، فينا نفرغه للريح المريض حسب قديش مزعوج المريض، او في استضباب لخزعه الجنب فهي الخطوه التاليه، بعمل خزعه الجنب وانا عم بعمل خزعه بعد ما بخلص الخزعه بفرغ السائل. طيب وين بدي كيف ابذل المريض؟ شو هي الطريقه اني انا ابذل فيها مريضه؟ هيك تقعد هون ظهرك للرفقه معلش بنطبق عليك انت قاعد اول شيء. احنا لازم نطبق بالمشفى الحكي باعتبار لك انك حرام تطبق بالمحاضره معلش. اول شيء بلبس الكوفي بالتاكيد، بعقم المنطقه اللي بدي ابذل فيها، بدي احدد المنطقه. بدنا هيك ترفع معلش. فانا اول شيء بقول للمريض، المريض بجيب انا كرسي عادي، خلي المريض يقعد على الكرسي وشه على ظهر الكرسي، يعني اجر هون واجر هون اذا قاعد على مكانه. تمام؟ انا بكون خلف المريض. المريض هو قاعد بالوضعية المريحة، بتقعد هون اذا بترفع لي ثيابك معلش. يلا. طيب، فانا بقول للمريض اول شيء يرفع واذا بيقلع بيكون احسن مشان التعقيم. شو بساوي انا؟ اذا لنقول في عنده هذا المريض وين انصباب عنده؟ باليمين. فشو بساوي انا؟ اكتبهم. اول شيء انا بحدد نقطه البزل. شو بساوي؟ بخلي المريض يحرك ايده لشوف، لابحث عن شو؟ عن زاويه. خلي ايدك منيح. ايوه هاي زاويه الكتف، شايفين؟ فانا بشفت هلا هاي زاويه الكتف، نزلها لايدك كثير منيح. فشو بساوي؟ هاي زاويه الكتف، اربع اصابع تحت زاويه الكتف، شايفين؟ وصلت انا لهون. هلا انا صرت هاي ايدي هاي المسافه الجنبيه، وين بدخل الابره؟ اذا شايفين؟ اذا انا برجع بتاكد منيح، برفع ايدي بخليهن بحيث انا شوف زاويه الكتف، شايفين وين زاويه الكتف؟ شايفينها؟ ما هيك؟ انا بكل بساطه اربع اصابع، اذا صرت انا هون وبنتبه شو بساوي؟ الخط النازل من زاويه الكتف شو بساوي؟ حطيت انا النقطه هون، بعقم بشكل كامل ببيضون وبعدين بقول بلبس كفوفه. وين بدخل الابره؟ سيرنج العشرين على الحافه العلويه وبالسابع للضلع السفلي. اذا انا هاي بالمسافه، انا هاي الضلع العلوي هاي الضلع السفلي، انا بشوف هاي الضلع السفلي على الحافه العلويه للضلع السفلي. وانتبهوا انا كثير خطا اني حدد الجلد، يعني انا بعمل هيك مثلا وبقول هون، ما هيك حطيت بالقلم؟ في حدا معه قلم؟ مثلا طيب انتبهوا، انا قلت يلا هون مثلا نقول هون، ما هيك؟ شو بصير هون؟ انا مدخله لا انتبهوا، هذا الجلد متحرك، ممكن اطلع ممكن انزل. انا ما بيهمني وبالتالي انا من خطا اني حدد هيك نقطه. ليش حدد بايدي؟ حدد بايدي تماما. انا صرت هون شايفين الجلد بيطلع تقريبا شيء اكثر حتى سنتيين. فاذا انا بحدد بعد ما بعقل بالسيرنج العشرين بدخل على الحافه العلويه للضلع السفلي، بدخل شوي شوي بدون اي ازعاج. بنتبه بقول للمرض انه هلا رح اشكك مثل ما هاي، وبندخل شوي شوي وبسحب السائل. المفروض هيك كمي فورا بيطلع معي السائل، بسحب حوالي 20 سنتي وبطلع انا وبحط انا شاشه معقمه وبحط له الليزر. هلا مؤلم ممكن يكون شويه الم مثل سحب الدم. هلا في عندنا خيار اذا بدنا نخدر المريض. انا ما بخدر المريض برايي، لانه انت عم تشكوا هالابره، لانه هي شكت هالابره المؤلمه، فبالتالي كمان المخدر هي شكت ابره، ما هيك؟ فيكم تخدروا اذا حبيتوا، وفيكم تعملوا بلا تخدير. يعني في البازل جنب الاستقصاي 20 سنتي ما بده تخدير ابدا. بس الشكل طيب الجنب. طيب اذا انا حددت بذلت هلا اخذت 20 سنتي لحتى حللة، شو ممكن؟ انا دائما انتبهوا نحط بذهننا كل مريض بعمل له اي استقصاء ايا كان لازم اعرف شو مشاكل هالاختلاط، هل هالبزل او اي استقصاء ثاني. شو ممكن يصير مشاكل عند مريضه؟ شو الاختلاطات؟ اول شيء ما رح يصير نزف، بزل ما بيعمل عادته. شو ممكن الا اذا انا ابدا وبقعدت شكشك فيه 20 مره، وهيدي بتصير احيانا اخطاء من دكاتره. ممكن اول شيء يتالم المريض، ممكن يصير الم، ممكن يصير في تنبيه مبهم يعمل للمريض صدمه الميه، بدوخ المريض وينزل ضغط، فانا مباشره بساوي المريض يتعرق نزل ضغطه بقلبه رفع الوجري فورا. تمام هالحكي؟ اذا ممكن يصير الم. خلصنا ايه يعطيك العافيه. طيب شو ممكن يصير اشكال اذا قلنا صدمة الألمية؟ مظبوط. اذا انا استخدمت ما عقمت منيح، استخدمت وسائل مانعة قيمة، ممكن يصير في انت مظبوط زاد جنب، انا اعمل ضيفة او تقيف. شو هي اختلال ثاني؟ شو كمان ممكن اعمل؟ ريح صدرية ممكن، انا ادخل هواء اذا انا ما اشتغل صح، أفوت الهواء لجوف الجنب وأعمل ريح صدري عند المريض. وشو ممكن يصير كمان؟ ليش بيصير وزمة رئة؟ ممكن يصير وزمة رئة مع بزل استقصائي؟ إذن كمية قليلة بيصير. أمتى بيصير وزمة رئة الحادي؟ بيصير السحب السريع والكميات الكبيرة. أنا هون ليش بيصير؟ لانه انا اذا مثلا ممكن انا اسحب لحد لتر لتر ونص ماكسيموم ها بالمره الواحده. طيب شو بيصير اذا انا عملت بزل؟ اذا انا عملت بزل سريع ولكميه كبيره رح يزداد بشكل مفاجئ الضغط السلبي داخل جوف الجنب، ما هيك؟ شيء طبيعي، بتتوسع الاورده الرئويه، ما هيك؟ ورح يصير في عندي وزمه رئه حاده. اذا انا مسموح ابذل لتر لتر ونص ماكسيموم، وانا بعمل بزل افراغي على مهل وصلته بهدوء بشكل تدريجي، فيني انا اشفط على مهلي ووقف ريح مريض بحيث ما يكون البزل مفاجئ لهالكميه الكبيره مشان ما اعمل وزمة رئة للمريض. اذا هي الاختلاطات اللي انا ممكن تصير معي اذا عملت بزل جنب. طيب اخذنا عينه، شو ممكن نعمل تحاليل على هالعينه؟ بروتين وسكر مظبوط. شو كمان تعداد وصيغه نشوف شو هالخلايا الموجوده؟ ممكن شو ما في انترنت ممكن نبحث عن الخلايا الوراثيه بنعمل دراسه خلوي مظبوط. شو كمان ممكن نعمل؟ فحص جرثوم وزرع. شو كمان ممكن نتحرى عن عصية كوخ، ما هيك؟ وممكن نعمل تحاليل نوعيه اكثر. طيب هلا خلينا بالشيء الاعتياد اللي احنا بنعمله عاده. صنقت الكهرباء. طيب شو اهم التحاليل اللي انا بعملها على سائل الجنب؟ انا اول شيء مطلوب مني البزل الاستقصائي، انا بيهمني رقم واحد اعرف اذا هذا المريض انسباب اللي عنده هو ترانسوديت او اكسوديت. اهم تحليل على الاطلاق هو بروتين سائل الجنب. هذا بدنا نحطهم مثل اسمنا في تحاليل، هدول لازم فورا مباشرة. إذا كان البروتين أكثر من 30 جرام باللتر أو أكثر من 3 جرامات بـ 100 ملي لتر معناتها عندي إكسوديت، تمام؟ إذا كان أقل معناتها عندي ترانسوديت. أو ممكن آخذ بروتين سائل البروتين المصل بروتين الدم يعني على بروتين سائل الجم بكون اكثر من نص. امتى ممكن الجا لها العمليه او امتى ممكن افكر اني لازم اعمل هيك؟ لما المريض مثلا عنده نقص بروتينات الدم، ممكن يكون الاكسودات بيكون اقل من 3 تمام. اذا بهالحاله انا ممكن استعين اعمل هالنسبه هيدي ما بين بروتين سائل الجم على بروتين الدم اكثر من نص فبعتبره اكسودات. الرقم المطلق اللي انا بعتمده هو 3 جرام بالـ100 ملل. شو التحاليل اللي بتعملها وشو ممكن تفيدني يفيدني كل التحليل؟ جيت الكهرباء تضوي الجهاز بده شوي؟ لا تضوي الجهاز متدني، وبالتالي ممكن اللي يوجعهم أبسط بكثير من انه اي حدا ثاني يتالم فيه، فلذلك ممكن يصير تنبيه مبهم، فممكن يكون ما بس الم مصابني ألمي حتى. الغالب لا، الغالب انه بيقول لك ما بحس حتى يعني. انا اول عم بطلع بمنظره هلا احيانا بفيدني طبعا. شوف يا ترى هو قيح عم يطلع معي قيح، معناته عندي تقيح جنب، شايفين؟ يمكن مثل الحليب، فانا بقول هذا انصباب كيلوسيفي او انه في دم، يعني انا في عندي سائل مدمى. يا ترى شو هيدا؟ عنده ورم ولا عم ياخذ مميعات ولا عنده نقائل ولا تمام؟ اسود يعني اصابه الفطور بالرشاشيه. اذا هذا بالمظهر انا من لونه مثل ما حكينا، بس ما بياكد لي اكيد. فانا شو بيفيدني انا بالتحليل؟ بعمل تعداد للكريات اللي شو بيخدمني. اذا كانت الكريات على حساب العادلات شو معناتها؟ رسيم معناتها انت انجر سمي. اذا كان اللي زايد لا تجد الكهرباء طيب. إذا كانت الكريات على حساب اللمفاويه ممكن يكون سيل كان فيروس لمفوما، ما هيك؟ شو ممكن يكون كمان؟ انصباب كيلوسي. شو ممكن يكون؟ وفي متلازمة اسمها متلازمة الأظافر الصفراء، لازم نادرة جدا. تشوف المريض أظافره صفر، في عنده انصباب جنب الصيغة اللمفاوية، وممكن نشوف عنده وزمة لمفاوية، وأحيانا نشوف عنده توسع قصبي أو ربما نشوف التهاب. هالأعراض لما هو هالمظاهر اجتمعوا مع بعض سموها متلازمة صفراء. إذا هي متلازمة لأنه مجموعة قصص أو علامات عم تجتمع مع بعض. طيب إذا كان على حساب الحامضات شو ممكن يكون؟ طفيليات. شو ممكن يكون كمان؟ ممكن يكون السبب دوائي، يعني تحسس على دواء معين، ما هيك؟ إذا قد يكون السبب دوائي، قد يكون السبب طفيليات. ممكن نشوفه بالأسبستوس كمان، في عنا انصباب جنب على حساب الحامضات. طيب إذا شفناه مدمى أو سائل أحمر نخاف مباشرة، نشوف ورق، نخاف من الأوراق، وممكن نشوف بالسل كمان. الفحص الكيميائي حكينا عنه. أهم شيء عندي شو؟ بروتين سائل جنب. الشيء الثاني المهم جدا كمان بتحديد النوع هو الـ LDH. الـ LDH كيف شو بعمل؟ باخذ الـ LDH في سائل الجنب على الـ LDH الدم لازم يكون أكثر من 0.6. الأول هذا المريض عنده انصباب جنب اكسوليت، إذا أكثر من 0.6 بالLDH الدم على LDH الجنب، يعني انصباب جنب اكسوليت. هيك؟ طيب السكر كيف بيكون؟ رح يكون منخفض بالاكسوليت أكيد. رح يكون في عندي زيادة بالكريات البيض، مثل ما قلنا ممكن نشوف زيادة بالكريات الحمر، وبنفس الوقت ممكن نشوف زيادة، رح نشوف زيادة بالكثافة النوعية في الانصباب الجنب الاكسوليت. الأهم على الإطلاق هو البروتين وأقل الـ LDH أو مثله خلينا نقول. طيب شو ممكن اعمل فحوصات؟ ممكن اعمل البي اش مثل ما بعمل البي اش الدم، اعمل نقيس للبي اش في سائل الجنب. عاده بي اش سائل الجنب الى حد ما قريب من بي اش الدم، يعني لسه 7.4 بس ممكن يوصل حتى 7.55 الى حد ما. طيب اذا في عندي تقيح بالجنب بيكون في اقل من تماما اقل من 7.2. قبل مرحله التقيح بنشوف تحت 7.3 يعني في انصباب بالجنب المرافق لذات الرئه. ممكن نعالج التريجليسيرين او الشحوم الثلاثيه بسائل الجنب لما بنشوف هذا المصل طلع او السائل الحليبي فبشك بالانصباب الكيلوسي. بعمل معايره للشحوم الثلاثيه اذا كانت اكثر من 110 ملي جرام بالديسيلتر قول هذا المريض عنده انصباب جنب كيلوسي. اذا هذول انا ما دائما بعمل تريجليسيرين ودائما بعمل بي اش، يعني ممكن اعمل الاميلاز لما بشك امتى بعاير الاميلاز في اي اذا سمحتوا ممكن عاير الاميلاز في سائل الجنب اذا بشك انه هذا انصباب الجنب جاي من البنكرياس عنده كيسي بنكرياسي التهاب بنكرياس يمكن ادينوكارسينوما. اذا عندي مشكله عندي انصباب جنب صوت صدر ما بين شيء المريض عنده الم بطني انا شاكي بالبنكرياس الاميلاز مرتفع هذا مريض عنده التهاب بنكرياس صار عنده انصباب جنب يا ترى هو سببه التهاب البنكرياس ولا شيء ثاني فانا بعاير الاميلاز دون سائل. اذا التحاليل البي اش الاميلاز التريجليسيرين ممكن اطلبها بحسب الحاله اللي عندي اياها. الشيء اللي انا دائما لازم اعمله بس سحبت السائل انتبهوا تعداد والصيغه لازم اعمله. ممكن اعمل فحص جرثومي وزرع، ممكن اعمل تحري عصيتكو والبروتين هذول اكيد لازم اعمله. هلا تحري الخلايا الورميه هلا مو كل حاله انا بطلبها لانه مكلف، وبالتالي اذا انا مريضه انا اذا عندي مشكله احنا حتى نشوف الخلايا الورميه كثير قليل بسائل الجنب نسبتها قليله وبالتالي ممكن ما تعطيني نتيجه. فاذا بدي كل كله مريض يتحرر الخلايا الورميه ارجع اعمل له خزعه جنب وبعدها لا بفضل اول شيء اتاكد من نوع السائل. واذا في استطباق ولا خزعه جنب اذا شفت في عندي هلا نحكي عنه انا بعمل خزعه جنب لانه النتيجه رح تكون افضل مشان ما كلفه للمريض مرتين. يعني انا تحرر الخلايا الورميه بسائل الجنب كثير نسبته قليله يعني بتكون ايجابي كثير قليل حتى لو كان مريض بورد. يعني طيب عملت له بس امتى ممكن اجي على خزعه؟ قلت انا ما بفرغ السائل انا بترك هامش امان لالي اذا بدي اعمل خزعه جنب اقدر اعملها. امتى بعمل لي خزعه جنب؟ شو استطباباتها؟ اذا انا شاكي بالسل اذا انصباب الجنب شاكي بالسل فانا لازم اعمل خزعه جنب او بالليجة اليوم. وبالمجمل حسب التحاليل اذا بدي اقول كل مريض عنده انصباب جنب اكسوداتيف مع صيغه لمفاويه. اذا كل مريض عنده انصباب جنب اكسودات يعني البروتين عالي فيه مع صيغه لمفاويه فانا هذا استطباب لخزعه الجنب. طيب امتى ما بصير اعملها؟ شفتوا شو اول مضاد استطباب؟ اذا ما عندي سائل ما بورط حالي دخل مريض. انتبهوا دائما نحن بنعمل استقصاءاتنا بس نصيحه للكل بعمركم ما تعملوا اختلاط ممكن تاذي المريض. اختلاط ممكن اذا انا عملت وين بدي يصير وين بدها تصير البريش شو بدكم تتخيلوا؟ اذا انا عم فوت اذا انا ورقه الجنب تصير الرئه ما هيك فت من الجدار ودخلت وين صرت انا؟ صرت بالرئه يعني انا ضربت له للرئه جرحت له الرئه وصار في عندي ريح صفري وصار في عندي نزف من الرئه تمام؟ فاذا انا ما بورط حالي بشوف انا اذا ما عندي سائل ما بعمل خزعه جنب. لذلك ما بفرغ السائل برجع بعيدها للمره الرابعه ما بفرغ السائل اذا مشان شو اذا في استطباب لخزعه الجنب مشان ما فوت فرصه تشخيص على المريض. اذا ما بعمل اذا او اهم مضاد ما بصير اعملها اصلا اذا ما في سائل او اذا المريض عنده مشكله يعني ممكن يعمل لي مشكله نزفيه مثلا بيتي تحت 60% بدي اعرف ليش او صبيحات تحت 60,000 او بانصباب الجنب المرافق لذات الرئه طبعا ما بصير اعملها. ليش؟ لانه ممكن شو اعمل؟ بلون تان دم ما هيك بنكون بشغله بنصير بشغله ثانيه. طيب هلا بالسل في شغله مهمه اول 15 يوم بانصباب الجنب السل تكون الصيغه على حساب العديله. طيب اذا معناته انا اذا انا كيف بدي انا اعرف شو بساوي؟ بساوي مرتين اذا انا بقول بعد باخذ بشوف انا حاله المريض اللي قدامي. اذا انا عملت صيغه على حساب العدلات اذا في اشتباه بالسل انا بطول بالي. اذا نحن ما بنقول انه ربما يكون التهاب وما بعمل له اختلاط للمريض بدخله بانتان دم لا انا بستنى لانه بعد 15 يوم ما هيك اذا انا اعطيته صادات للمريض ما راح يتحسن. اذا انا عملت اذا طلعت في عندي صيغه عاليه اول شيء بده يخطر على بالي انه هذا التهاب ما هيك. طيب بدي اعطي صادات حيويه مزبوط بدي اشوف مريضي اذا في سل ما راح يتحسن على الصادات العاديه مزبوط وبالتالي انا ممكن ارجع عيد البلد عاده بعد 15 يوم بيرجع بتصير صيغه لمفاويه. فاذا في عندي عادلات انا ما بعمل خزعه جنب، حتى لو كان في عندي، لاني انا ما بعرف شو اعرف، ماني اكيده، يمكن ما يكون سيلو، انا تشخيصي ماني واضح ب 100%. فاذا لازم يكون صيغه على حساب الليمفاويه وانصباب جنب اكسلاتين. بس كان في عنا البروتين منخفض يعني ترانسفيرت ما في اي انصباب لخزعه جنب على الاطلاق، لانه هذا انصباب الجنب شو معناته؟ سببه ثانوي، بتعرف في اي مبرر، ما عندي مشكله بجوف الجنب لحتى اشخصها اصلا، سائل عم يجي لان في عندي مشكله ثانيه. طيب اذا عملت خزعه جنب بس ما تشخصت، ممكن الجا لشو للطبيب الجراح وخليه يعمل لي تنظير جنب. ممكن بهالحاله خزعه الجنب ليش بتعطيني 100%؟ لانه ببساطه انا مثلا اذا رح نقول سل بيعمل شو بيعمل هو هالحبيبات شو المتجبني. طيب بس انا ممكن ما اكون حظي حلو ادخل بين مكان اللي فيه الافه النوعيه للسل، او عنده مثلا سرطان جنب بشكل عقيدات، اذا انا عم بدخل بشكل عشوائي بالمنطقه الامنه، ما هيك؟ ممكن ما ادخل بالمكان اللي فيه عندي خلايا ورميه، فسلبيتا اذا لا تنفي التشخيص، اذا انا سلبيتا لا ما بتنفي للسل وما بتنفي للورم. طيب بهالحالة ممكن الجأ للطبيب الجراح واعمل تنظير جنب. هلا هون النوعية صارت كثير عالية ل 96%. ليش؟ لأنه أنا كنت عم شوف قدامي بيدخل بمنظار مثل على مبدأ التنظير القصبات في لمبة، وبيشوف قدامه بيروح وين بيدور، شو حلاوته هون؟ هون ما عاد خزعة عمياء، هلا هون عم بيعمل شوف جوف الجنب، وين بيشوف عقيدات بصير بياخذ خزعة منها، فهون لذلك بتكون حساسيته عالية. غير لما أنا بعمل خزعة عمياء أنا ما عم بعرف وين أصلا، يعني كثير احيان بتشوفوا خزعات جنب اذا مثلا عملت بي هي ممكن تطلع اصلا عضلات من جدار الصدر تماما. اذا مو بالضروره، لانه احنا فعلا خزعه عمياء وهذا ما هو غلط، هذا مو كليتا نتعرض له. اذا بضل تنظير الجنب هو الاجراء طبعا الاكثر دقه. ولذلك هذا الشيء عندي 5% ممكن انا ما الاقي او 10% حتى ما اعرف سبب هالانصباب، ما اقدر اوصل للتشخيص. هلا رح نجي اذا مريض عنده ذاتي او صار في عنده انصباب، في عندنا ثلاث حالات بدنا نميزها وهذا مهم جدا للحياه العمليه. طيب اول حاله بنسميها انصباب جنب بسيط، يعني مريض عنده ذاتي صار في شويه سائل مكان جنب مكان ذاتي، ما هيك؟ كميته قليله وبالتالي انا هذا بسميه بسيط، لانه هذا اذا بعمل له زرع تعقيم. هون بهالحاله العلاج هو العلاج ذات الرئه، وهذا يكتشف لانه كميته قليله جدا. اذا علاج وعلاج ذات الرئه هي اول مرحله. تطور اكثر شو صار في عندي انصباب جنب مختلف، هون ببلش بقى البي اش بصير ينزل تحت 7.3 وبيكون في عندي انخفاض بالسكر. هلا شو اللي بيميزه هون؟ الكميه اغزر، لما بسحب بيطلع معي سائل ما بيطلع معي قيح، انتبهوا بيطلع معي سائل، بس اذا زرعت راح يكون في عندي ايجابيه. تمام بهالحاله هون صارت الكميه اكبر وبالتالي لا يكفي العلاج بالصادات لحاله، شو بعمل؟ لازم اعمل له بذل فرغ هذا السائل. المرحلة الثالثة هي مرحلة تقيح الجنب، أنا هون ببذل شو بيطلع معي؟ قيح نظامي، يعني المظهر عياني مميز. تقيح الجنب، شايفين الأسباب؟ ممكن مثل ما قلنا جنب ذات رئة، بس ممكن يكون أنا بذلته للمريض وهلأ وما كثير كنت أنا عقيمة، فأنا عملت له إنتان ثانوي، أو بعد ردود الصدر مثلا، أو يمكن انتقال الإنتان مثلا من خراجة تحت الحجاب، إذا انتشار الإنتان من خراجة تحت الحجاب. فينا نتوقع شو المسببات، ما هيك باعتبار فينا تقيح شو ممكن يكون السبب؟ العقديات مقيحات، ما هيك العقديات العنقوديات وسلبيات الجرام اكيد. طيب كيف بيجيني مريض عنده تقيح جنب؟ شو الصوره السريريه؟ طالما في عندي تقيح جنب يعني في حاله انتاني، ما هيك؟ فاذا في عندي اعراض عامه يعني حراره، عروقات، تعرق، تعب عام، وبالاضافه للاعراض التنفسيه. إذا عملت له صورة صدر للمرض شو بدي لاقي؟ انصباب جنب. إذا في ذات رئة رح تبين معي. طيب إذا ما في ذات رئة أو جاي مثلا بعد عمل جراحي أو بعد خراج هو ما رح أشوف أكيد شيء على غير الانصباب. مثل ما قلنا ببذل بيطلع معي قيح نظامي، بعمل له زرع وببحث عن العامل المسبب. إمتى بقول هذا التقيح صار نسبي؟ إذا استمر أكثر من 3 أشهر. إذا صار في عندي تقيح جنبي أكثر من 3 أشهر أنا هون صار في عندي مشكلة، هي تقيح على الجنب المزمن. طيب شو اللي ممكن يخلي هالتقيح الجنبي أزمن أو يصير مزمن؟ أهم سبب فعلاً علاج ناقص بالصادات. يعني أنا اللي بصير شو بصير؟ إنه مريضي مثلاً عنده تقيح جنب عالج، تحسن المريض، نزلت حرارته، صارت أموره تمام، أسبوع أسبوعين أنا وقفت العلاج، شو؟ صح ولا غلط؟ طبعاً غلط. بتقيح الجنب للصادات الحيوية على الأقل 4 أسابيع على الأقل. كفي لحتى تروح المتلازمة الالتهابية تماما وما يضل في عندي سائل. اذا شفت انا المريض تحسن بلش اسبوع 10 ايام هي ما انا التهاب قصبات واعطي اسبوع زمان وقف ما هيك. اذا علاج غير كامل بصدد سواء من حيث المدي او من حيث الجرعه ما اذا هي واحدة. اثنين يكون في عندي جسم اجنبي بالجنب مثلا. طيب بعد رد مثلا ما بعرف ضل جسم اجنبي فهذا مصدر او محرض لحدوث الانتان او مريض عنده مشكله انتانيه مزمنه خراجي بالرئه او توسع قصبي مثل ما قلنا مشكله خراج تحت الحجاب ما تعالجت صح ما تفرغت صح اذا بتحرض لانه يصير في عندي ازمه. هلا تقيح الجنب العادي كيف بدي اعالجه؟ مثل ما قلنا صادات حيوي على الاقل 4 اسابيع على الاقل 4 اسابيع ومثل ما قلت المدي لحتى يطيب المريض طبيعي لحتى يرجع السي ار تي طبيعي سرعه التسفل طبيعي صوره صدر ترجع طبيعيه. طيب تفجير جنب بعمل له بزل ولا ما بعمل له بزل عادي للمريض اذا عندي تقيح جنب؟ لا لا انا شخصت وخلصت بزلت العقيح عملت زرع جرثومه خلص انا صار بالنسبه لي هذا تقيح جنب. ليش مفجر؟ ليش ما بعمل له بزل عادي وعرضه للمريض لمفجر؟ شو السبب؟ مين قال ما اعمله انت عندها؟ مين قال ما اعمل له انتان دم؟ ليش؟ ممكن اعمل له انتان دم بالبزل بالبزل وبالتفجير ما اعمل له بالعكس انه كيف تحف في شق وبدي فوت نبريج يعني تعرفوا شو يعني؟ شايفين تفجير الجنب فايت شايفين شي حدا مريض عن طيب بس ممكن لانه بضل ينتج لانه لزج برافو عليك لانه بيتقيح الجنب ما له سائل خفيف وبالتالي شو بصير؟ القيح لزج فاذا انا عم ببذله بالابره العاديه القيح ما راح يطلع شو بيطلع عنده بيطلع السائل البسيط وبالتالي بيضل القيح وهذا القيح للاسف شو راح يعمل راح يتعضى وراح يعمل لي شو التصاقات فاذا انا وبالتالي التصاقات يعني تليف بالصدر او تليف بالجنب ما هيك فاذا انا لما بيكون في عندي اذا في حالتنا انا لازم اعمل فيهم تفجير جنب هالحاله هلا حاله ثانيه رح نحكيها بعد شوي اذا لما بيكون في عندي انا قلت شو ذات لي انصباب كميه قليله يعني لسه ما صار في نمو جرثومه ما في عندي قيح انا ببذله اذا بصير كميه قليل بروح لحاله اكبر فيني اعمل له بذل عم بطلع سائل بسيط عم يطلع كله ما في مشكله ما عندي تقيح هون بيتفرغ ما في اي اشكاليه بس صار قيح انا هون بدي اعمل له تفجير حتى امنع حدوث الالتصاقات وتشكل قشره سميكه حول الرئه او بالجنب. طيب مدة العلاج ما بدنا ننسيها على الأقل 4 أسابيع تفجير مثل ما قلنا ما نبذل إذا كان في عندي مزمن هون تقيح الجنب المزمن هون غالباً راح أحتاج لشو لتقشير جنب إذا صادات أكيد بحاول ولكن بدي أحتاج لتقشير جنب تمام لحظة حدا عنده سؤال الليلة بنشيل القشرة الالتصاقات اللي تشكلت في جوف الجنب لانه لما بصير في التصاقات شو راح يصير بصير في هلا راح نحكي عنها على كله واضح للكل اكيد ما حد يحكي اللي عنده سؤال يسالنا اذا انصباب جنب اول خطوه بزل قولا واحدا بزل استقصائي وبشوف يا بقول هذا ترانس وده تخلصت من الاستقصاءات كتير بتجيكم بيبعت لك مريض مثلا طبيب كلي بعت لك مريض عنده انصباب جنب عنده قصور كلي وعم يغسل بس طبعا مو كل انصباب جنب عند مريض القصور الكلية هو ناجم عن قصور الكلية ممكن يصير عنده سل ممكن يصير عنده زاد جنب ما هيك فاذا انا بكل بساطة ببذله وبحلل اذا كان في عندي انخفاض بمستوى البروتين يعني هذا الانصباب هو رشحي او ترانس يعني سبب قصور كلية إلو بتروح لعند دكتورك وبتكثف جلسات التحاليل بتاخذ مدرات الا اذا كان مريض كتير كتير مزعوج من هالانصباب لانه اذا سبب قصور الكليه كمان يعني احنا ما بنتحمس كتير للبذل الافراغي لانه رح يرجع ما هيك قصور القلب ولا قصور الكليه بده يرجع وبالتالي انا بقول للمرتيني ببذلك هلا افراغ بس بيرجع السائل فانا بشوف اذا مريضي ما كتير مزعوج من هالسائل متكيف معه وعم يطلع الدرج وما في هاللهثه وما في هالالم الصدري بقول له ما في مشكله طالما سبب قصور الكليه الحل انه ناخذ مدرات ونكثف جلسات التحاليل اذا عم يوصل مريضنا اما اذا كان كثير طبعا كميه كبيره والمريض فعلا عمله اعاقه تنفسيه انا هون بعمل له تفريغ بريحه وبنفس الوقت بتكثف له العلاج بقصور الكليه اذا كان عم يقصر او بزيد له جرعه المدرات لانه انا اذا فرقت له هلا ما بضمن انه ما يرجع، مش بعد جمعه بعد 10 ايام يرجع، فهو ما له الحل هذا. الحل يمكن اذا عم يغسل مره بالاسبوع لازم يعرف قلب الكليه انه مره بالاسبوع ما له كافي، معناته لازم مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع. اذا نحن تفريغ السائل هذا مرتبط بقديش مريضنا مزعوج، مو شرط كل انصباب انا لازم افرغه بشكل كامل، وخاصه هذا ما في عندي مشكله. انتبهوا بانصباب الجنب الترانسجن هذا ما بيعمل التصاقات، يعني ما في عندي قيح، ما في عندي دم، ما في عندي شيء، وبالتالي ما راح يصير في عندي التصاق. فانا مني مجبره اني افرغ هالسائل لانه اصلا في سبب مستبطن راح يرجع لي هالسائل. في عندي مشكله انا قصور قلب، قصور كليه، متلازم نفروزين، مريض عنده سوء تغذيه، اللي كانت انا في عندي لازم اعالج السبب الاساسي. انا ممكن حالي وحدي، بس اول شيء بتاكد شو سببه، هي وحده خلصت منها. اثنين، انا بتدخل لما فعلا هذا المريض صار في عنده ازعاج، عنده زلي تنفسي، صار عنده نقص اكسجين، فانا هون لا فرغ مشان اريح المريض، حسن الاعراض. يعني اذا هو علاج عرضي ما هو علاج نهائي للجنب. طيب انصبابات الجنب غير الالتهاب، يا اما بيكون عندي هيدروتوراكس يعني هلا بنحكي عنه، او انصباب دموي، او انصباب كيلوس، رح نحكي عنه واحد واحد. شو هذا دموي صدري؟ هو هذا السائل اللي غير التهابي اللي ترانسودت اللي تجمع في جوف الجنب، شايفين؟ اللي ممكن يكون هلا حكينا عنه، نقص البروتين، قصور كليه، قصور كبد، مشكله بالقلب الى ما هنالك. فهون انا اكيد يصير اني افرغ السائل وعالج السبب، ما في اي خيار ثاني. كطبيب صدري انا ما عندي اي استقصاء ثاني يشتغله، ولا عندي علاج نوعي لمريضي. انا صحيح في مشكله بالجنب، ولكن هي ما انا مشكله سببها الجنب، هي مشكله ثانويه. طيب هلا فيها التنازل ميكس، فينا نحن شوي هيك نطلع عليه. هو عبارة عن مريضة كتير أحيان ممكن يجي انصباب جنب، بس فعلا أنا ما أوصل ترانسودت، بس لا عنده لا في قصور كلية ولا في قصور كبد، ولا المريض عنده قصور قلب. طيب من وين عم يجي؟ فأنا بشوف مريض يمكن في عنده حبل، مريضة غالبا طبعا أكيد ورم ليفي بالمبيل، إذا حبل وانصباب جنب ورم ليفي بالمبيل بيشكلوا لي هالمتلازمة، أكيد علاجه هو علاج السبب الأساسي اللي هو الورم الليفي. معك هلا الانصباب الدموي، هون بدنا ننتبه شويه. اذا في عندي انا هون دم ضمن جوف الجنب، تجمع دموي ضمن جوف الجنب. طيب فهون اعراض شو بدها تكون عندي؟ شغلتين، عندي انصباب وبالتالي اعراض الانصباب، مزبوط. وشو في عندي كمان؟ عندي نزف، في فقد للدم، فاذا كمان عندي اعراض فقد الدم، فهذول الاثنين بدي اشوفهم. طيب شو بده يكون عندي؟ فاذا انا في عندي بالاضافه لهالزلي ألم صدري، شو بدي اشوف عنده؟ شحوب، بدي اشوف عنده سرع قلب، يمكن مريض عامل رد على الصدر، يمكن يكون جاي بصدمه نتيجه فقد الدم الشديد. ما هيك انا اذا بعمل صوره صدر ما حلاقي غير هل علامه الانصباب بالتاكيد، فانا شو بعمل؟ ببزر شوف اطلع معي دم. تمام طيب كمل بزل. انا اول شيء شو بدي اعمل؟ اها برافو عليك، كمل بزل فرغ له لمريضي ولا لا؟ ما بكمل مشان الصوت، منشان شو ما بكمل؟ لا ما رح ينصدم اذا بزلته، لانه مو هو هو هو عم ينصدم لانه عم يفقد دم، لانه في نزف. ما هيك؟ بعمل خزعة اذا في عنده مريض انصباب مدمى. طيب شو اسباب الانصباب؟ حتى لازم نعرف شو اسباب الانصباب المدمى على هالكلام. طيب نرجع نشوفه، ردود عمل جراحي، بعد عمل جراحي على الصدر لايا كان، مريض عمي عنده صمي او عنده التهاب وارد خصري، عم ياخذ مميع ما معه ضابط الجرعه مزبوط، صار في عنده فوق جرعه، ممكن يصير او ورم او رام نقائي يعني او بدئي او ثانوي، او مريض عنده ام دم، وهالام دم وين تمزقه؟ على جوف الجرعه. طيب هون انا الخزعه شو بتفيدني بكل هالاسباب؟ اذا في ورم ولا شيء، ما في اي دور. اذا انصباب جنب مدمى الا اذا كان في عندي اشتباه بشو؟ بالاوراق، فقط في هاي الحاله. إذا كان في عندي رد أو بعد عمل جراح أو مريض عم ياخذ مميع أو هم خالصين الصور، إذا في عندي أنا شفت أنا السائل أحمر أو دم بس ما في شيء، المريض لأنه آكل رد لأنه عمل جراح ولا عم ياخذ مميعات وما في أم دم، فأنا هون بدي أعمل خزعة في هاي الحالة هيك. ما هيك؟ إذا نشوف إذا في عندي المريض شو عنده، ورم بدري أو نقيلة إلى الجنب. ها برافو عليك، ليش ما بنكفي؟ طالما غالبا إنه اذا ما مثلا انا شفت طلع سائل وانا بعرف انه المريض عم ياخذ مميه، فاول شيء راح يخطر على بالي شو؟ بده جرعه زائده. ما هيك؟ المريض مثلا عم ياخذ وارفارين، بعمل لبيتي بشوفه متطاول كثير، خلص بقول القصه واضحه، بعمل له اي انار مثلا طلع 9 وعنده انصباب دم مدمق، وخلص صار التشخيص واضح. فيكم سال سؤال، اذا انا جاي مريض عم ياخذ مميه وانا والله انا مطنش وما عملت التحليل، عملت له اول تحاليل طلع فعلا متطاول بالاي انار مثلا، وقلت خلص هذا المريض عنده فرط جرعه وبزلت طلع سائل مدمق، ببذل كفي بذله ولا بعمل شيء ثاني؟ شو رايكم وليش؟ مريض مريض مصدوم عفوا مريض مصدوم بعلق له سيروم بنقول له دم حسب الحاله بدي عاد بيرفع وبتطلع من حاله صدمه اذا كان في صدمه. طيب بس كمان في عندي دم انا بجوف وجهه مش بدي اتصرف معه يعمل تفجير ما بعمل بزل. ليش؟ لانه ممكن تتشكل خسارات وهيدي كمان ممكن تعمل التصاقات وبالتالي تعمل تليف بالصدر. فاذا بحالتين انا ممنوع اعمل بزل بالابره العاديه اللي هو تقيف الجرم انسباب مدمه. في هالحالتين انا اتفرج بالمفجر لإلي مفجر لان المفجر خطره كبير فكله بيطلع معي القيح الخسارات كله بيطلع معي ما راح يضل ضمن جوف الجرم. طيب الانسباب الكيلوسة مثل ما قلنا بنسحب سائل بيطلع عندي انا سائل حليبي مثل الحليب تماما. هو كل انسباب في عندي قيمة الشحوم الثلاثي قديت اكثر 110 ميلي جرام بالديسيلتر. هلا غالبا سبب رضي شو يعني رضي يعني اما حادث او عمل جراحي على الصدر مثلا وممكن يكون عفوا نتيجة شو انسداد القناة الصدري بارتجاح التهابي او يمكن ورم مثلا ورم قصبي او ورم بالمنصف. اذا بس في تلتين الحالات هو السبب شو رضي. فكمان هون شو في عندي سائل ضمن جوف الجنب اذا في عندي اعراض انسباب الجنب وشو كمان في عندي شغلة تانية وفي عندي اعراض ناجمة عن فقد الكيلوس او اللنف ما هيك. فهون المريض اذا كان بعد عمل جراحي مثلا في شو انه مريض مش الحال اول شيء بس بعد اسبوع بلش المريض يتعب بلش يصير في عنده زلة تنفسي اذا تدريجية الم صدري حرارة ويمكن المريض يجي بحال فعلا حالة عامة سيئة او يمكن صدمة. فانا هون مباشرة بعمله تحليل الدم شو بدي الاقي فيه نقص باللمفاوية بسائل الجنب شو بيكون في عندي اول شيء لونه حليبة 3 لمفاويات 4 ارتفاع بالتريجليسيريد اكثر من 110. طيب كيف بدي اتصرف معه هيدا حاليا بعلق له السيروم تغذيه جيده تعويض السوائل وبس ليش ليه لحد هون مين عنده سؤال حدا عنده سؤال عم عجل شيء عم شوي دكتور منيح بالنسبه اكيد الورا ها الورا المدري الورا ما عم تسمعوني منيح بالاخير سامعيني ولا لا اكيد سامعيني في كنت اكل همكم قال ما عم تسمعوا طيب هاي بالنسبه لانسباب هلا خلصنا من ذات الجنب الجافه وانسباب الجنب. هلا شو في عنا الريحه الصدريه شو هي الريحه الصدريه هواء بالريح وجود هواء شو ممكن يكون سببها بالريح الصدري رضي حادث اشعه اتصال العصبات بالجنب ناسون مثلا او ناسون ناسون تعتبر المحاضره عم تجي لهون ما بتعرف حوادث بس شغله كويس يعني ما انا مسبب حادث رضي وإذا عملنا بزل ثنائي الجانب شو؟ إيه إذا هيك معليش شو؟ شكرا أنت كنت معهم كمان؟ إيه كنا صار عندنا فضول معي أحرجوني كيف الدكتور فهد؟ كيف الدكتور فهد؟ مرنيحة؟ طيب إذا قلنا هلا الريحة الصدرية قالوا ممكن عفوية ما هيك؟ شو سمعت كمان أفكار؟ بس في فكرة أنا حد سمعتك أنت على إيه بس الجنب سلاح الجانب شو على هاتو؟ أنا وقت كنت قاعد عندي معاق انسباب الجنب بزلونا من جهة وحدي سامعين بالأخير فقدكم شو عم تقول؟ حلي صوتك كان عند عمدي انسباب لينا السالم يلا يا لينا كان عنده انسباب جنب ثنائي الجانب تمام وهيفاء هيا هم سواك احنا عندنا بنزل من جهه واحده. انا قلت له ما دام عندها انه انصباب ثنائي الجانب ليه ما عملت لها من الجهتين؟ قال لي مشان ما يصير عندنا ريح صدريه. هيك جاوبني. مرتبطين مع بعض الموضوع بدي يسافر ثنائي الجانب اصلا. هو تخوت مشان اذا عندنا انصباب جنب ثنائي الجانب مضبوط ما بتصير جهتين بنفس بس مو لانه اذا بذلنا او حاد الجانب احتمال الريح الصدري اقل من اذا بذلنا ثنائي الجانب بس طبعا ما بنبذل بنفس الدليل الثاني يعني مو معقول يكون انصباب الجانب ثنائي الجانب دائما بنفس الغزاله فنحن بنبذل وين المكان فيه اكثر اكثر مشان ريح كل المريض وهذا بيكون كافي عاده بس مو لانه اذا انا هذا المريض لانه طبعا ما بنعمل ثنائي الجانب ما في داعي يعني ممكن اذا اضطرينا وبالجهتين بنعمل اول مرحله بنفرغ لي مشان ما بدي كمان انا افرغ لك كميه كبيره فرد مره ما هيك فانا اول مره ببذل بريحها بعد كام يوم ممكن اعمل بذل الجهه الثانيه ممكن بس مو معناته اذا انا بذلت بنفس الوقت بعمل ريح صدري الريح الصدري ممكن من بذل وحيد ابري وحيد يعمل ريح صدري لمريضي اذا انا ما انتبهت يعني مو ما لها علاقه اذا ببذل بالجهه هلا بزيد الاحتمال اكيد يعني عم بيطلع بزيد احتمال الاختلاط مع احتمال الاجراء مظبوط بالمنطق بس لا مو معناته لاني اذا ببذل ثنائي الجانب بده يصير ريح صدري لا لانه ما بصير انا اعمل بذل بالجهه بنفس الوقت بمر اول مره بشيل الكميه مثلا حوالي قديش كميه السائل إذا في ضرورة من جهة تانية كمان كمية يضل مزعوج المريض وقتها بسحب بعد الخطرة. طيب إذا الريح الصدري مثل ما قلنا هي عبارة عن وجود شو؟ هواء. الهواء داخل جوف الجنب هي هي الريح الصدري بكل بساطة. طيب إذا إما بتكون رضية أو بتكون طيب عفوية رضية شو معناها؟ شو سببها؟ حق تماما جروح مثلا نافذي أو غير نافذي عمل جراحي أو انا عملت اجراء طبي يعني عملت قزعه جنب لمريضه ممكن يصير بعد ريح صدري وارده اذا هذا كاختيارات للبذل او لقزعه الجنب اذا بعد اجراء طبي بينما العفويه هون بدنا نميز نركز عليها شوي اما ان تكون بدئيه او بتكون ثانويه شو الفرق بيناتهم بدئيه شو معناتها ما عندي مرض رئوي مسبب للريح الصدري ببساطه اما الثانويه فهي ثانويه لمرض رئوي بيعمل لي ممكن يكون كاختيارات له ريح صدري طيب العفوية وين أكثر شيء ممكن نشوفه عند الشباب الأطوار والنحاف لذلك منها لا رح أقول إذا بكرة حطوا على الفحص الوطني بس شفتوا قصة مرضية عاطينكم فيها الطول تمام وعاطينكم فيها الوث ما تعملكم عملية تغيير قولا واحدا من هالعملكم وألم صدر أو زليت فإذا عند الأطوار عند الانحاف عمر الشباب الذكور أكثر شو سببها؟ ليش بعفوية؟ من وين جاي؟ غالبا سببها أنه يكون في فقاعة موجودة في المناطق العلوية أو في قمة الأرئة عندها الأطوار الأشخاص هي نظرية انتبهوا يعني هي فرضية أنه طبعا في فقاعة بس ليش تشكلت هالفقاعة؟ تدخين له دور طيب إنتانات متكررة ضغط الانفتاح الرئوي عند هذول الاشخاص الطوال بيكون اكثر من الاشخاص العاديين هذه كمان فرضيه اذا بالمحصله انا في عندي هذول الاشخاص عندهم فقاعه تحت الجب وهي الفقاعه ممكن تحت ظرف ما مع اجراء ما تنفتح على جوف الجنب شو اللي ممكن يخلي هالفقاعه تنفتح على جوف الجنب تماما تمرين رياضي مثلا حمل اشياء ثقيله عطاس سعال زي ببساطة مثلا ممكن مثلا هذول الأشخاص الطوال منحاف شو مثلا ممكن فرضا صار عندهم قربوا صار في رشح التهاب قصبات إذا سعلي قوية بعد هالسعلي فجأة صار شو؟ ألم صدري وزلي تنفسي شديدة لازم نفكر فيها تمام؟ إذا حركة معينة مثل ما قلنا تمرين حمل أشياء حركة مانا اعتيادية مثلا سعال عطاس هيدي ممكن تحرض أو تؤدي لانفتاح تفجير هالفقاعة وانفتاحها على جوف الجنب طيب إذا أنا سمعت لمريضي شو ممكن نلاقي عنده؟ خفوض أصوات قبل ما الاقي يعني الثانوية ما هيك؟ العفوية بدي إذا ما في مرض عندي هاي الفقاعة متشكلة لعدة أسباب لعدة فرضيات وفتح بالثانوية في عندي مرض أهم سبب النفاخ الرئوي بس شوفوا أسباب كثيرة خراشة بالرئة سرطان قصب ممكن يعمل آفة كهفية، كل شيء ممكن يعمل لي آفة كهفية يعني في هواء وانفتح على الجنب يعني في ريح صدرية. فكل آفات الرئة الخلالية اللي بتعمل لي كيسات يعني اللي بنشوف فيها منظر عش النحل ممكن تنفتح على الجنب وتعمل لي اختلاط ريح صدرية. فشايفه اذا في عندي اسباب كثيره ممكن تعمل لي ريح صدرية. طيب هلا اذا قلنا اول شيء اما بتكون رضية او بتكون بتكون شو او بتكون عفوية. العفوية اما بدقيقة اما بدقيقة اما ثانوي. طيب كمان بغض النظر عن هي ايا كان شكل الريح الصدرية ممكن انا كمان صنفها تصنيف ثاني بحسب شكل الانفتاح على جوف الجنب بحسب الضغط داخل جوف الجنب الى اما مغلقة او مفتوحة او موترة. طيب شو الفرق بيناتهم؟ بالمغلقة شو بصير؟ عندي تمزق بها الوريقة الحشوية، هالتمزق صغير وأدى إلى مرور هالهواء وعمل لي هالريحة الصدرية اللي عادة بتكون شو؟ بتكون خفيفة، بتكون صغيرة، عادة ترتشف عفويا يعني عادة لحالة ترتشف. هون الضغط داخل جوف الجنب شو بيكون؟ بيكون سلبي لأنه لسه الكمية قليلة ما بتغير بمستوى الضغط. وهون عادة كاختلاط بالإنتان عادة ما بصير لأنه الجرح كتير صغير. طيب اما المفتوحه شو بصير؟ لا صار هون التمزق اكبر. شو اللي عم بيصير؟ لانه الجرح اكبر شو بصير؟ اثناء الشهيق عم يدخل الهواء لوين؟ لداخل الجنب. اذا شو عم بيصير بحجم الريح؟ عم بتزيد. واثناء الزفير شو عم بيصير؟ عم يطلع هالهواء. شو عم بيصير بالريح الصدريه؟ عم بتقل كميتها. وبالتالي شو بصير؟ في عندي انا تارجح، لاحظين؟ في عندي انا هالحاسه الريح الصدريه لانه هالتمزق كبير صارت مفتوحه. إذا أثناء الشهيق عم بيزيد حجمه، عم تضغط على المنصف عم تدفشه، أثناء الزفير عم بيقل حجمه عم يرجع المنصف لوضعه الطبيعي. هالتأرجح أو هالتغير بوضع المنصف مزعج جدا للمريض، بيعمل له فعلا أعراض مزعجة جدا. هلا هون إذا هي مفتوحة على الهواء الخارجي، ما هيك على الضغط الجو الخارجي، كيف بده يكون الضغط؟ صفر. ممكن يصير إنتان ولا لا؟ طبعا بده يصير إنتان. طيب الموترة كيف بتصير لك؟ فوت بس ما بيطلع. هون بهالحالة التمزق اللي بيصير بياخذ شكل صماف. شو بيصير يعني؟ بفوت الهواء اثناء الشهيق بس ما بيطلع اثناء الزف. فتشوف تدريجيا عم بيزيد حجم الريح الصدرية فبتصير ضاغطة. وهون شو بتعمل؟ بتفوش المنصف للجهة الثانية وممكن فعلا تضغط على العود الوريدي والمريض يجي فعلا بحالة وهن دوران، يجي بحالة صدمة يعني. اذا هي الريح الهون كيف تكون الضغط من جوف الجنب؟ يكون ايجابي. ممكن يصير في انت؟ طبعا ممكن يصير في انت. دكتور المغلق والمفتوح ما بتساوي بس المغلق طبعا ما بيصير فيها انت، بس المغلقه ما بيصير فيها انت. وعاده حتى المغلقه بسيطه يعني ترتشف لحالها يعني عاده ممكن احنا ما بنحتاج ان احنا نتدخل لحتى نفرغ الهواء. سريريا الاعراض مرتبطه بشو؟ حجم الريح الصدريه. فيعني ممكن اذا ريح صدريه صغيره انا يمكن ما اشوفها اعمل صوره تقدر الاقي في شويه ريح صدريه اذا بتعطي اعراض. اذا وممكن نوصل للاكستريم يعني للريح الموتره، المريض جاي بحاله شو؟ اعراض شديده، الم صدري شديد، زلي تنفسي وحاله صدمه. وما بينهما تتدرج الاعراض اللي هي نموذجيه، الالم الصدري اللي بيزيد باثناء الشهيق بالسعال، الزلي التنفسي مثل ما قلت المريض بيجي اذا في ريح صدري بيحاول ما ياخذ نفس مزبوط مشان ما يتحرك الالم. واكيد الموجودات اللي انا رح لاقيها لما بفحص مريضي كمان مرتبطه بشو؟ بحجم الريح الصدريه، ما هيك؟ اذا بشكل عام مكان الهواء بدي اشوف خفوت او غياب بالاصوات، بالسماعة انا ما بسمع اصوات. بدي اقرا شو بدي لاقي؟ لاقي فرط وضاحه، واذا بدي اعمل جاز نقص بالاهتزازات، ما هيك؟ طيب شو بدي اشوف انا شعاعيا؟ شايفين؟ سمات شجر الوعائية بتقل. لاحظت كيف ببين الريح الصدرية؟ واضحة للكل بالأخير؟ إذا عندي منطقة من فرط الوضاحة، ما هي؟ منطقة من فرط الوضاحة، إذا غامق أكثر من غيرها، رح نحكي شوي بالعامية، إذا منطقة من فرط الوضاحة غياب الارتسامات القصبية ما فيها شيء نلاحظيه؟ شو بده يصير؟ رح تدفش جزء الرئة اللي جنبها، شو بده يصير في الارتسامات اللي جنبها؟ بتصير المنطقة أكثر. أشد ارتساما أوضح لأنه انضغطت، ما هيك؟ إذا في عندك مين عم يحكي؟ إذا سمحتوا وين؟ شو كنا عم نحكي نحن؟ هيدي؟ هي فيها انصباب؟ وين انصباب؟ طيب فرجيني وين الانصباب؟ الزاوية بغير الحجابية. أنت أنا بقول في عندي انصباب، شايفين؟ لما بتغيب الزاوية الحجابية، ليك شو ليك وين الزاوية الحجابية الزرعية؟ إذا هو ما في انصباب. هلا في عندي أنا ارتفاع شوي بشو؟ بقبة الحجاب الحاجز، لأن هذا ما أنا مهم عندي، الكبد هون موجود ممكن فش شوي الحجاب الحاجز، هو أصلا بالحالة العادية عند الحجاب الحاجز الأيمن أعلى من الأيسر. بس شو اللي عندي هون اللي مانو طبيعي؟ عندي هالمنطقة السوداء ما هيك؟ انتبهوا نفس الكثافة. إذا في عندي منطقة منفرط الوضاحة غياب أي شكل من أشكال الارتسامات القصبية، ما فيها لين وهو بس. المنطقة بدها تضغط على الرئة راح تكون في منطقة شو سليمي أشد ارتساما، وشو راح تعمل؟ انتبهوا انحراف المنصف. شايفين الرغامة وين صايرة؟ وليك وين صاير القلب لوين دافشه؟ مع انزياح عناصر المنصف للجهة الثانية بحسب مثل ما قلنا شدة الريح. إذا هلا هاي الريح الصوتية اللي أنا عملت طبقي لونار، كيف شايفين؟ هاي المنظر اللي أنا بشوفه على التصوير الطبقي المحوري. هون في انصباب أيضاً. هون شوفي هون انصباب أيضاً. في انصباب جهة اليمين. بس كيف انصباب؟ شوفي هون. ريح هلا ريح قبل قبل الجهة اليسرى ما في. تعال عندي. ما هو طبيعي. على عندنا. هون في نفس كسر الجهة. يعني في هواء يعني. في. كمان لا. والمنصف هيك. شوفي الصورة. وينها؟ كامل الساحة الرئوية اليوم. ايه شو بقى؟ فيها فرط وضاحة كامل. شو هي؟ فالرئة هون موجودة اما مستأصلة او من خمسة او ريح سليمة. انت برأيك مستأصلة ولا مدفوشة للجهة الثانية؟ شو رأيك؟ شو الفرط الوضاحة؟ ايه؟ وشو هالفرط الوضاحة؟ هو غياب الرئة ما هو فيها ارتسامة قصبية ما في شعر دم. شو هيك؟ قال قال فيكم فكرتين، أول شيء قال في فرط وضاحة ما هيك؟ ممكن تكون الرئة غايبة. إذا أنا شايل الرئة شوف مكانها أبيض مكانها. الاستئصال إذا مثلا المريض بيشيل عنك الأيد أنا شايل الرئة، فبشوف الرئة السليمة العكس ممكن شوف فرط معوضة، بس الرئة السليمة أكبر من غيرها. بس مكان الرئة المستأصلة شو؟ أبدا بشوف أبيض أسود، شوف أبيض. تمام؟ إذا هون في عندي أول كلمة أنت صح فرط وضاحة، برافو عليك. عندي والله بس هون كنا نقوله من زيادة المنصف نحو الجهة المقابلة فهي أكيد خلاص وريح صدري ضاغط. إذا طبعاً هاي ريح صدري، هاي ريح صدري موترة هيدي. مين اللي قال لي انصباب؟ ما انت قلتي انصباب؟ ايوه قلتها منيح ما كنتي بالامتحان. كانت قالت فكره رسبتها والدكتوره غانية رسبتها. متزاورة مني. بس الجهة اليسرى طبيعية لحالها. طيب شو اللي صاير؟ انتبهوا، ليكم شو اللي صاير؟ شايفين؟ كل هيدا شو؟ يعني ما في إلا وجود ابدا للريح للرئة اليمنى بمكانها، وين صار الرئة اليمنى؟ ما تفوشي للجهة تماما. ما تفوشي كلها للجهة الثانية. فشايفين قديش مرتسمة بشد الرئة اليسرى من قد ما في انضغاط بالنسيج الرئوي، هذا هو السبب. طيب السؤال الثاني، عم تقولوا رفيقتكم في انسباب جنب، انا شو بطلع لاعرف هذا القلب؟ على الزاوية. هي الزاوية موجودة ولا مو موجودة؟ موجودة. إذا عندي نسيج رئوي لحد الزاوية اللي عاطيني زاوية حادة معناتها ما عندي سائل. بس التغير بالشكل لأنه أصلا صار في عندي تغير مورفولوجي، ما عاد عندي شيء بمكانه. أنا صار في عندي رئة راحت من مكانها اندفشت لمكان ثاني. لذلك انا شيء طبيعي ما راح اشوف الحجاب الحاجز بمكانه الطبيعي، فانا شو بطلع مباشره؟ انا ببحث عن الزاويه. شايفين الزاويه؟ ما هي اذا الزاويه طبيعيه، فانا ما عندي انصباب. بس طبعا انا الرئه عاده ما بتبين عندي مرتسمه بهذا الشكل. ليش مبيني مرتسمه عندي؟ شو السبب؟ كسفه على بعضها، لانه منضغطه بالريح الصدريه الموتره ضاغطه عليا، وبالتالي هذا هو السبب انه كثير شايفته انا يعني مرتسمه بشده. يعني حتى القلب شايفين تقريبا راح يوصل لجدار الصدر، انتبهتوا؟ حافة القلب شايفين؟ يعني تقريبا راح توصل لوين؟ لجدار الحافة الثانية. طيب هلا لخصنا الحافة الريح المؤثرة نسبة تقليل 2-3%، يعني 2-3%. طبعا هي تتطلب إجراء إسعافي بيقته، يعني إذا مريض مثلا تماما، إذا أنتم بتضيع مثلا ممكن فورا تحطوا إبرة بمكانها وتحاولوا تفرغ الهواء إذا مريض جاي بحالة صدمة وأنتم بعاد عن المشفى ومريض عنده نفاخ رئوي وممكن عامل ريح صدري قبل او ما عم تسمعوا اصوات فرط وضاحه، فما في اي مانع ما هيك انه اجراء اسعافي. اذا مريض جايني على المشفى صحيح مش جاي بحاله صدري، ولكن انا اول اجراء بعمله هو فرط صدري لانه ما بتاخذ لدقيقه، ما بتأثر بإجراء. أما إذا كان كنت مكان بعيد ما في عندي طاقم طبي، ما في عندي صور، وبدي ساعة لوصل على المشفى بضيع وقتي، فيني حاول المحاولة أو نبذل التعافي. طيب كيف بدي أتصرف عند المريض؟ كيف بدي أعالج الريح الصدري؟ هلا أنا بشوف أول شيء حسب حجمه، يعني إذا كانت صغيرة كيف بدي أعافي صغيرة؟ أنا إذا كانت حافة الرئة على بعد أقل من 2 سنتي من جدار الصدر، هيدي عادة لحالة بتروح. بس أنا طبعاً بنفس الوقت في شيء لازم أقوله للمريض، يعني ما بصير والله المريض يروح يلعب رياضة، ما بصير شيء الحمل ثقيل، فأنا هم هي راحة في السرير. صحيح أنا ما بعمل له إجراء، بس هذا المريض أسبوع بقول له ما بصير تتحرك بالبيت بإجراء بسيط على الحمام وفقط. إذا راحة في السرير وبنفس الوقت بدي خفف له السعال، لأنه السعال ممكن يزيد الريح الصدرية. فإذا مضادات السعال، مسكنات الألم، ممكن أعطي مهدئات للمريض. أكثر من هيك صرنا دخلنا بتفجير الصدر، أو ربما أنا أعمل بزل صدر. طيب إمتى أنا ببزل بإبر رفيعة وإمتى بعمل تفجير صدر؟ أنا في حالي وحدة، إذا مريض عنده ريح صدرية عفوية أول مرة، شاب صغير، رشف بالإبرة ممكن يفيدني ب 60-80% من الحالات. ما مش الحال ممكن أعمل تفجير صدر. أما إذا كانت الريح ثانوي فأنا مباشرة شو؟ تفجير صدر. ما بقى بناور ولا بحاول بالإبرة الرفيعة. اي طبعا يعني مثلا هلا هي شفنا الصوره شو هي، وين حافه الرئه؟ هي حافه الرئه، حافه الريح الصدري، يعني حافه فاصله ما بين فرد الوضاحه والنسيج الرئوي الطبيعي، وبشوف بعدها عن جدار الصدر. طيب تليف الصدر منيح بالنسبه للريحه الصدريه؟ تمام. طيب سمعوا نايزة بتريدوا خضر. كيف ما كان في انحراف كان كل منطقة الجهة الثانية. وين الرغامة؟ شايفي وين الرغامة؟ هاي الرئة، هاي الرئة اليمنى، هاي اللي هون، هيدا النسيج اللي شايفين النسيج الرئوي وينه؟ هاي مو الرغامة، أصلا هم مو موقع طبيعي للرغامة. وين صار الرغامة؟ أصلا دو مبيني هون، انتبهتوا؟ يعني حتى هون شايفين، هون شايفين النسيج الرئوي، هيدا النسيج الرئوي للرئة اليمنى اللي كتير من خمسة. ودفشة الريحة للرئة اليسرى هي هي، هاي الرغامة هون طالعة تماما برا. حتى هون أنا يمكن ما بعرف هاي نسيج رئوي أو لا، أكيد النسيج الرئوي مضغوط للرئة اليمنى. اما وين هيدي مانا الرغامة ابدا اطلاقا، هذا انتبهوا هي في هيدا النسيج الرئوي مضغوط للرئه، شايفين للرئه اليمنى. هلا هون هيدا هو ممكن يكون حافه الرغامة، فشايفين وين صار؟ طالع برا العمود الفقرات تماما. ما في فرق بين اذا باليمين او باليسار، في انحراف منصفه، كل عناصر منصفه بدها تنحرف، القلب، الرغامة، الاوعيه كلها بدها تنحرف حسب شده، قديش شده الضغط يعني قديش حجم الريح الصدريه. مين عنده سؤال كمان؟ مكان التفجير بيحكي لكم. طيب تجرح صدر، ما عندكم جراحة صدر؟ بكره بتحكوا عنها بالتفصيل عشان ما نضيع وقت عليها. مين لسه عنده سؤال؟ شو المشكلة اللي ممكن تعملها الريح الصدرية عم تكبر؟ بلشت ريح صدري صغير وعم تكبر، ما هيك عم بتقولي عم تكبر عم تكبر، شو عم تعمل؟ عم تضغط الرئه، عم تضغط لوين؟ على الرئه المجاوره، هي اول مرحله. المرحله الثانيه كبرت اكبر، وين بدها تضغط؟ على المنصف، يعني على القلب وعلى الاوعيه، وبدها تقلل من العقد الوريدي. شو بدها تنفجر؟ كيف بدها تنفجر؟ هي ما حتنفجر، ولكن لما عم بتزيد هالهواء عم بصير زياده الضغط على عناصر المنصف. لذلك شو بصير؟ بصير في عندي ضغط شديد، نقص شديد بالعود الوريدي، يعني المريض بيجي بحاله صدمه، لانه راح يصير في عندي نقص شديد بالنتاج القلبي، ما هيك؟ اما انه يعني انا ما بعرف السؤال، ما انه اما ينفجر الجنب، ما راح ينفجر الجنب طبعا، لا، اذا انفجر الجنب بيرتاح المريض، ما راح يطلع الهواء، راح ينفجر الجنب، راح ينفجر الجنب. انا في عندي الشق عم بدخل لي هواء على ما على جوف الجنب، يعني في عندي ريح صدريه حجمها عم يزداد شوي شوي، ما هيك؟ طيب عم تضغط الاعراض انها مرضى، اذا كانت صغير الضغط خفيف شبه غير يعني غير عرضي فينا نقول، كبرت اكثر لا صار بلشت الاعراض، انا صدري زلي تنفسي اكثر اكثر، زاد الهواء مثل ما شفنا اخر صوره صارت هون ضغط، فهذا المريض اللي جاي الرئه كلها اخذ فرط الوضاحه، هي الريح موتره طبعا، هون صار في ضغط شديد على القلب، صار في ضغط شديد على العدة على الاورده، وبالتالي هون شو بتصير؟ اللوزين اليسار اصلا ما راح تعبي دم، والقلبتين الايسر الحمل الخلي راح ينقصوا فيه، وبالتالي نتاج القلب شو بتصير؟ في حالة هالدوران، هذا اللي بده يصير، هذا اللي هو الاختلاط اللي بده يصير. اما انه مثلا هوا هو انه فجر ريح صدري، ما راح تلزق غشاء الجنب اكثر طبعا، لا ما في هيك شيء، ولكن راح تزيد الاعراض، راح يصير في عند المريض في حاله صدري، هذا هو اللي نحن بنخاف من الصدمه الشديده، لانه كمان نقص في نتاج القلب، يعني عندي قصور اكليلي مرافق، ما هيك؟ فاذا قصور اكليلي بنسميه وظيفه، يعني مثل لما صار في الصدمه الرئويه، لما صار في عندي صمة كتلية، ما هيك وسعت الأجواف اليمنى وعملت لي إحاقة، فعملت لي نقص في نتاج القلب، فرح يصير قصور إكليلي مرافق، سمي القصور الإكليلي الوظيفي. من إسا عندي سؤال عن السياق. طيب إذا قلنا ريحة صغيرة 2 سنتي أو أقل، ما في داعي نعمل شيء، بنريح المريض، بنسكن له الألم وهدئات السعال. ريح أكبر بنناقش الموضوع. هلا اللي بفضله اكثر هو تفجير الجنب، هو لانه ليش تفجير الجنب؟ لانه تفجير الجنب هو اجراء ناجح، ما في له مشاكل وما في له حالات فشل، خلص صارت عندنا الهواء بيطلع مباشره بيرتاح المريض، وبنضل نحن طبعا اللي بيعمل تفجير الجنب هو جراح الصدر، بينتقل المكان المناسب، في عندنا مكانين بشرح لكم عنه ما راح ندخل فيه بالتفاصيل، وبنسحب تحت الضغط هالهواء. ممكن اول شيء ما نسحب تحت الضغط لانه الرشف رح يعمل الم شديد للمريض، فنحن ممكن نترك الهواء اول شيء نشوف كيف عم يطلع، وامتى نحن شو ممكن نساوي؟ بس بلش الهواء يبطل يطلع، انا ممكن نحن ممكن نناور ونسكر المفجر لنشوف اذا رح تتشكل الريح الصدري ولا لا، نرجع نعيد الصوره. فاذا انا بطل يطلع الهواء، ما عاد في فقاعات هواء، يعني وقفت الريح، ما عاد في عندي هواء ضمن جوف الصدر، فعندي احتمالين. شفت انا لما سكرت المفجر رجعت تشكلت الريح الصدري، بدي اضطر اترك المفجر. لما سكرت الريح الصدري ثاني بسكره المساء ثاني بعمل له صوره صدر، ما رجعت الريح الصدري، انا هون بسمح لحالي اني اشيل المفجر، اني بضمن انه صار سد الامعاء، بس ما انه والله بطل يطلع الهواء سحبت المفجر، بالتاكيد لا، بستنى الطبيب الجراح لثاني يوم بسكر المفجر وبنعمل صوره صدر بعد 24 ساعه بنشوف، ما تشكل الهواء، ما رجعت الريح الصدري، معناتها الامور بالسليم، بسحب المفجر المتوقف. طيب تلاقي في الصدر، هلا مش في حكينا عنه بسياق سياق الموضوع، شو هو؟ سباب الجنب ممكن يتعدى شكل التصاقات، هلا ممكن تكون التصاقات صغيره ما كثير يحس فيها المريض، لانه ما راح يكون العقاب الكبير، العقاب اللي بتصير وين؟ لما بيكون في عندي انا هالتعدي او تليف بكامل الجنب، هون انا ممكن يعمل لي شو؟ هالقشره اللي تشكلت او هالتليف او التصاقات اللي تشكلت بكامل الجنب، شو راح يعمل لي؟ تحدد بالتهوية، يعني الرئة ما راح بقى فيها تتمدد، لأنه صار في هون في مشكلة، لما عم تتمدد عم تصطدم بها القشرة اللي تشكلت، تمام؟ طيب، فإذا هون إذا الالتصاق خفيف ما في أعراض، ولكن بالالتصاق الواسع لا، في عندي المريض في عندي تحدد بالتهوية، كيف بدي أنا أشوفه؟ راح أشوف التليف الواسع هو اللي راح يعطيني الأعراض. شوف فعلا انحراف المنصف لوين؟ لأي جهة؟ سليمة ولا الجهة المصابة، والحجاب الحاد شو بده يصير فيه؟ بده يطلع، والمسافات البرية شو بده يصير فيها؟ بده تقل، حجم الرئة شو بده يصير فيه؟ شو بده يصير فيه؟ بده يصغر، ما هيك؟ شو العلاج هون؟ طبعا هون مجرد ما تشكلت في عندي انا هالقشره، فهون بدي اجي للجراح الصدر اللي يعمل لي تقشير لهالشيء، هالقشره هيدي مشان ترجع الرئه تتهوى بشكل جيد. والاهم من هالتقشير شو هو؟ الاهم منه شو؟ اني امنع حدوث اني امنع المريض انه يوصل لهالمرحله اللي بحاجته. وبالتالي انا برجع للحكي اللي حكيته، بمجرد ما صار عندي تفجير جم حاول ما بس مو بحاول ما بصير ابذل بالبذل الابره الرفيع، ممنوع، لانه البذل الابره الرفيع يعني انا عملت له هيك مشكله للمريض، لانه القيح راح يتعضى وراح يعمل لي التصاقات وراح يسكر لي تليف الصدر. اذا هي واحدة. اثنين، تدمي بالجنب او الانصباب المدمر كمان نفس الشيء، انا ما ببذل بالابره لانه راح تضل الخسارات وراح تتعضى وراح تعمل لي كمان تليف. فاذا بهالحالتين عندي تقيع، عندي انصباب جنب مدمر، انا هون شو بعمل؟ تفجير. جيب جراح الصدر بستشيره وخليه يعمل لي تفجير مشان امنع حدوث الالتصاقات. طيب نجي لاخر موضوع بهالمحاضره اللي هي اورام الجنب. طيب ممكن تكون اورام بدئيه وممكن تكون ثانوي، ما هيك بشكل طبيعي يعني. هلا البدئية اما اللي بنسميه الميزة اليوم يا بيكون موضع او بيكون منتشر. طيب هلا الميزة اللي بدنا نركز عليه هو الميزة اليوم المنتشر، شو هو؟ اذا هو سرطان بالجنب، ما هيك؟ عادة شو بيكون؟ وين بنشوفه؟ عند مين لازم نشك فيه؟ عند شخص. اذا العمال اللي بتعرضين اي مهني بتعرض للاسبستوس، بس هون الشيء الملفت للنظر انه في فعلا في مدة طويلة، يعني المريض بيقضي 15-20 سنة بمهنته بعدين لحتى تصير في عنده الأعراض التابعة لهالبيستريم. إذا تعرض للأسبستوز بيبلش أعراض نوعية أو غير نوعية. اللي بيشوف أنا في عندي انصباب جنب، لاقي عندي ممكن مصلي ممكن مدمر. طيب الشيء المميز شوعيا بالميزة اليوم شو هو؟ انصباب الجنب ما مميز، في انصباب جنب طبعا، ولكن مو معناته كل انصباب جنب يعني الميزة اليوم. الشيء المميز اللي أنا بشوفه لحتى أفكر بالميزة اليوم شو بلاقي؟ تسمك بالجنب والعقيدات الورميه على مستوى الجنب، اللي هذه بتبين ممكن تبين بالصوره البسيطه بس ما بتكون واضحه، لكن وضوحها اكثر على تصوير طبقي المحور. تاكيد التشخيص هون شو؟ دراسه نسيجيه مباشره. طبعا هون بس كان عندي ميزه اليوم منتشر في العلاج هو علاج ملطف، علاج محافظ، يعني الجراحه هون ما بقى بتفيد الجراحه. انا ممكن اذا في سائل بفرقه، ممكن انا بدرس بقى في بروتوكولات علاج كيميائي شو يمكن اعطيها لمريضي. وهذا يعتبر ميزه اليوم عند الاشخاص لانه ناجم عن الاسبستوز، هون يعتبر مرض مهني، يعني يعتبر من الامراض المهنيه. احنا عندنا ماله بس برا يعتبر مرض مهني. شايفين شو في عندي هون؟ في عندي انصباب بالجنب، شو كمان ملفت للنظر؟ شايفين قديش متسميك الجنب هون؟ اذا في عندي تسمك شديد بالجنب. طيب ايش بعمل طبقي لمريضي؟ شوف عنده تسمك، شايفين هاي العقد بس تسمك شكل عقيدات، حتى شايفين العقيدات. اذا هاي اللي ما كانت واضحه عندي على الصوره البسيطه، طبعا بالاضافه الى في عندي انصباب بالجنب بس كمان في عندي المنظر هذا اللي هو العقيدات. هلا ميزه اليوم موضع، لا هون اخي موضعه، وبالتالي ممكن اذا كان صغير ما يعرفني اعراض. إذا الأعراض مرتبطة بحجم هالميزوتريوم، بحجم هالورم. إذا كان صغير ممكن ما يعطي أعراض، كل ما كبر رح تكون الأعراض هي أعراض انضغاطية. بيعمل انصباب جنب ممكن بحالات قليلة 10% يصير في انصباب جنب، بالميزوتريوم غالبية الحالات في عندي انصباب جنب. طيب شوف أنا في عندي دويرة أو ظل وحيد وكثافة واضحة على حساب الجنب مع أو بدون انصباب جنب، غالبا بدون انصباب جنب. طبعا هون التشخيص المؤكد هو شو؟ هو الفحص النسيجي، يعني اخذ خزعه واذا شفت مباشره ممكن انا فورا استأصله مع جزء من الرئه المجاوره. اذا هون العلاج، هون العلاج الجراحي هو العلاج الشافي او العلاج الاساسي. طيب اما الثانوي يعني النقائل، هون انا اذا عندي نقائل لجوف الجنب، طيب اذا جاي الورم يا من الجوار يا عن طريق الدم يا اما عن طريق اللمف مثلا. فانا بشوف مريضي عنده مثلا سرطان الرئه، مرحله من المراحل صار انصباب جنب، بفتح زل هالجانب، اذا شفت هالسائل مدمر فانا رح اقول لحالي غالبا هذا الانصباب هو ثانوي، هو نقيله انصباب جنب نقيله ناجم عن الورم الاساسي. اذا هو نقائل للجنب بيعمل لي انصباب مثل ما قلنا غالبا مدمر ممكن يكون مصلي ليفي. فانا هون كيف بدي اشخص من قصه المريض انه في عنده سرطان؟ وممكن اعمل تحرر الخلايا الورميه، والاهم اعمل خزعه جنب. بس صار انصباب جنب فانا هون العلاج غالبا شو؟ علاج الورم الاساسي. هلا هون الانصباب الجنب هون في عندي مشكله، ليش؟ لانه بيرجع بسرعه، ببذله انا شو بصير؟ بيرجع بسرعه، ببذله بيرجع. فانا هون ممكن انا كمان استشير مثلا طبيب جراح صدر، اطلبه شو ممكن نعمل للمريض؟ ممكن نعمل له إيساق، ممكن نعمل له تالكاج للجنب مشان شو؟ مشان يهزقوا هالورقتين ويقلل من كمية الساعة، مشان إنه إذا كل يومين التالت بزف هذا مرهق للمريض، طافي للأعراض الناشمة عن الانصباب. فإذا المريض عنده سرطان فهذا يعتبر من علاجه مرتب. مريض سرطان صافي عنده نقاء للجنب وانصبابات جنب عم تتكرر، عم بيبذلها وعم تتكرر ومتوقع لأنه هو أصلاً معاود يعني، فأنا هون ممكن أنا أعمل له تالكاج للمريض، أعمل له إيساق ورقتين جنب مشان يقلل من حدوث انصباب الجنب. مين عنده سؤال؟ بس تجبري اسمعك ليش؟ تجبري اسمعك هلا مكانك. بدك تجهز على المذاكرة من هلا. Thank you.